الأجيال الأخرى الحد الناقص والرسم الناقص. ثم قال وشرط كل، يعني ايش كل هذه التعاريف، نعم كل هذه المعرفات، وشرط كل يعني حدا كان ام رسما، نعم ايش تاما ام ناقصا، وشرط كل ان يرى مضطردا. ايش يعني مضطردا؟ يعني بحيث حيثما وجد المعنى وجد اللفظ، حيث وجد المعرف وجد التعريف، وحيث وجد التعريف وجد المعرف. منعكسا ايضا، حيث ينتفي المعرف ينتفي التعريف، وحيث ينتفي التعريف ينتفي المعرف، يعني ان يكون جامعا مانعا. وظاهرا لا ابعد، يعني ينبغي ان يكون اللفظ ايش ظاهر وليس ابعد من المعرف، نعم لانه كما قلنا يزيد الامر تعقيدا. ولا مساويا، اذا اتيت ايضا بلفظ يساوي المعرف لما استفدنا شيئا. ولا تجوز، يعني ايش تأتي بالمجاز، بلا قرينة بها تحرز، يعني تحترز بالقرينة عن الالتباس، تبين ان المراد ايش المجاز. ولا بما يدرى بمحدود، ان تأتي في التعريف بما لا يعرف الا بمعرفة المعرف، ان تأتي بالتعريف في التعريف وسط التعريف بفصل لفظ او امر لا يعرف هذا اللفظ الا بمعرفة المعرف، فهنا يلزم ايش الذوق، يلزم الذوق. كان تقول المعلم هو الذي يعلم، طيب هو الذي يعلم، نحن لا نعرف يعلم الا اذا عرفنا المعلم، ولا نعرف المعلم الا اذا عرفنا معنى يعلم. نعم. ولا بما يدرى بمحدود، ولا مشترك من القرينة خلا. لفظ مشترك يعني الذي وضع في الاصل الوضع اللغوي، وضع وضعا متعددا لاكثر من معنى، ففي هذه الحالة اذا لم يكن هناك قرينة لا يصح استعمال اللفظ المشترك ضمن التعريف. وعندهم، يعني عند علماء هذا الفن، علماء المنطق، وعندهم من جملة المردود، يعني من التعريف المردودة غير صحيحة، أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني كما يفعل أحيانا الأصوليون، يقولون الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا في الحقيقة ليس بتعريف، يعني حكم، هذا حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا نستطيع أن نحكم على المعرف إلا أن نتصوره، ولا يمكن أن نتصوره إلا إذا عرفنا حكمه. قال ولا يجوز في الحدود، نعم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم سدر ما رووا. ولا يجوز في الحدود ذكر أو التي للتشكيك، نعم لا يصح أيضا أن يؤتى بها، وجائز في الرسم، يمكن في الرسم أن يؤتى بأو، فدري ما رووا، يعني انتبه لما ذكره أهل هذا الفن. أقول شرط المعرف أن يكون مضطردا منعكسا، عفوا شرط المعرف يعني الذي هو التعريف، شرط المعرف نعم أن يكون مضطردا منعكسا، أي جامعا لأفراد المعرف، جامعا لأفراد المعرف، مانعا من دخول غيرها، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، حين تقول الإنسان حيوان ناطق لا يدخل لا الفرس ولا العصفور ولا الدجاجة ولا يدخل أي نعم حيوان آخر، يعني لا يدخل أي فرد من أفراد غير المعرف، من أفراد الأخرى غير المعرف في هذا التعريف. فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق، ما هو الحيوان؟ قلت هو الناطق. الناطق يشمل الإنسان وغير الإنسان، فهنا التعريف غير جامع. يعني كلمة إذا عرفت الحيوان بالناطق فتكون أخرجت ماذا؟ الحيوان يشمل الناطق ويشمل غير الناطق، فإذا قلت الحيوان هو الناطق أخرجت أفرادا كثيرة، أخرجت الفرس وأخرجت الجمل، أخرجت أفراد كثيرة من المعرف، المعرف الحيوان، أفراد الحيوان من أنواعها، من أنواع أفراد الحيوان الإنسان الذي هو الناطق. فتعريفك للحيوان بالناطق، تعريف الحيوان، عرفت الحيوان بالناطق. ما هو الحيوان؟ قلت الناطق. إذا الفرس ليس بحيوان، والشاة ليست بحيوان لأنها ليست ناطقة، فهنا التعريف غير جامع. لماذا؟ لأنه أخرج الكثير من أفراد المعرف. أو غير مانع، أو غير مانع، إذا كان التعريف غير مانع كتعريف الإنسان بالحيوان، ما هو الإنسان؟ قلت هو الحيوان. إيه؟ وهذا بيمشي على أربع إنسان. يعني هنا أدخلت على المعرف ما ليس منه، في حين عرفت الحيوان بالناطق أخرجت من المعرف ما هو من أفراده، وحين عرفت الإنسان بالحيوان أدخلت على المعرف ما ليس منه. ففي الحالة الأولى غير جامع، وفي الحالة الثانية غير مانع. قال وأن يكون ظاهرا، من شروط التعريف، من شروط المعرف أن يكون ظاهرا، كتعريف الحنطة بالقمح. الحنطة، نعم، لو فرضنا أن البعض لا يعرف ما هي الحنطة، نعم، أو ما هو البر، يعني أحيانا مثلا نستعمل كلمة البر، ربما كثير من العلماء من العامة لا يعرف معنى البر. إيش البر؟ يقول يعني الإحسان، يعني بر الوالدين. لا، البر هو القمح. فينبغي أن يكون إيش؟ ظاهرة، كتعريف الحنطة بالقمح، أو تعريف البر مثلا بالقمح. وأما إذا كان أبعد منه كتعريف الأسد بالغضنفر، أو مساويا كتعريف العدد الفرد. العدد الفرد ما هو؟ قال ما ليس بزوج. طيب وما هو الزوج؟ ما ليس بفرد، يعني ما استفدنا شيء. نعم، كتعريف العدد الفرد بما ليس بزوج، والزوج بما ليس بفرد، هذا المعنى يساوي هذا المعنى، فما زدته وضوحا، فلا يصح مثل هذا التعريف، فلا يصح. قال وأن لا يكون بألفاظ مجازية، نعرف انه في حقيقة وفي ايش؟ مجاز. نعم، واللفظ اذا اطلق اريد به الحقيقة التي تتبادر الى الذهن عند سماعي. لا يكون بألفاظ مجازية من غير قرينة تعين المراد. اذا اردت المجاز ينبغي ان تأتي بقرينة تبين انك تريد المجاز، كتعريف البليد بالحمار. ما هو البريد؟ قلت هو الحمار. كيف الحمار؟ البريد هو الحمار؟ لا، فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي، لأن الحمار المعنى الحقيقي فيه أبو أذنين طوال اللي يمشي على أربع وبينهار، هذا المعنى الحقيقي، فنقول البريد هو الحمار. إذا ما في بالنسبة للبشر واحد دليل، يعني عرفته بالحقيقة. فإن وجدت قرينة يحترز بها عن المعنى الحقيقي صح التعريف، كتعريف البليد بحمار يكتب. ما هو الدليل؟ قلنا والله حمار يضحك مثلا او حمار يكتب او حمار، يعني عرفناه، وجدت قرينة تبين ان المراد ايش؟ انسان، لكن هذا الانسان في صفة جامعة بينه وبين الحمار، لان في المجاز لابد ان تكون علاقة بين الحقيقة والمجاز، لابد ان تكون علاقة. لو قلت الشجاع هو حمار يكتب مو صحيح هذا الكلام، لانه ليس هناك علاقة بين الشجاع والحمار، الحمار مش شجاع، صحيح؟ نعم. وأن لا يتوقف معرفته على معرفة المحدود، أن لا تتوقف معرفة الحد على معرفة المحدود، كتعريف العدد الفرد بما تقدم وعكسه، يعني إيش؟ العدد الفرد ما ليس بزوج، طيب الزوج ما ليس بفرد، معنى ذلك توقف كل منهما على معرفة الآخر وهذا دور. وأن لا يكون بالألفاظ المشتركة من غير قرينة، الألفاظ المشتركة كنا هي التي وضعت وضعا متعددا لمعان متعددة، فلا بد من وجود قرينة، كتعريف الشمس بالعين، ما هي الشمس؟ قلت هي العين. طيب العين تطلق على معان كثيرة، نعم. فإن وجدت قرينة كتعريفها بالعين المضيئة، صح التعريف، قلت الشمس هي العين المضيئة، ماشي الحال، نعم. النبع مثلا هي العين الجارية مثلا، نعم، وهكذا. وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز، إدخال الأحكام في الحدود لا يجوز، كتعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع، ما هو الفاعل؟ قال الاسم المرفوع. طيب المبتدأ اسم مرفوع والخبر اسم مرفوع، فالرفع حكم من أحكام الفاعل فلا يصح أن يعرف به، قال لأن الرفع حكم من أحكامه، نعم، لأن المعرف، يعني لماذا لا يجوز إدخال الأحكام في الحدود؟ لأن المعرف بفتح الراء يتوقف على أجزاء التعريف، نحن لا نعرف المعرف إلا إذا عرفنا أجزاء التعريف، حين قلنا الإنسان حيوان ناطق، نعم، ما عرفنا معنى الإنسان إلا بعد أن عرفنا معنى الحيوان وعرفنا معنى الناطق، الآن عرفنا معنى الإنسان. وإذا جعلنا الحكم جزءا منها، جعلنا الحكم جزء من أجزاء التعريف، والحال أنه يتوقف على المعرف، والحال أنه يتوقف على المعرف، ما هو؟ يعني إذا كان هذا الحكم، الحكم يتوقف على معرفة المعرف، الحكم يتوقف على معرفة المعرف، فإذا جعلناه جزءا من أجزاء التعريف فمعنى ذلك لزم الدور، توقف معرفة المعرف على معرفة هذا الجزء، وهذا الجزء يتوقف على معرفة المعرف فيلزم الدور. قال لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت لا تستطيع أن تحكم على الشيء إلا إذا تصورت هذا الشيء، حين نقول نعم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، إيه نحن لا نستطيع أن نحكم هذا الحكم على الواجب إلا إذا عرفنا ماهية هذا الواجب، ماهية هذا الواجب، فحين نقول الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم، ها إذا عرفنا إيش؟ أن هذا الأمر مطلوب على سبيل الحتم، والذي لا يفعل الأمر المطلوب على سبيل الحتم يستحق العقاب، وإذا فعله يستحق الثواب، إذن لا نستطيع أن نحكم على الشيء إلا إذا تصورنا حقيقة هذا الشيء، إذن لا نستطيع أن نعرف الحكم إلا إذا عرفنا المحكوم عليه، فإذا لا يصح أن يجعل الحكم جزءا من أجزاء التعريف. لماذا؟ لأن هذا الحكم لا يمكن أن يعرف إلا إذا عرف المعرف، نعم. قال لزم الدور وهو ممنوع. ولا يجوز إدخال أو التي للشك في الحد، كقولك في تعريف البليد هو الذي لا يفهم أو لا يستقيم. ما هو البليد؟ قلت هو الذي يفهم أو الذي لا يستقيم. هو الذي لا يفهم، هو الذي لا يفهم أو هو الذي لا يستقيم، يعني أنت مشكك يا ترى هو الذي لا يفهم أو هو الذي لا يستقيم. ما بصير نعرف، نحن نريد أن نجزم ونحدد الضبط، هو الذي لا يفهم أم الذي لا يستقيم على سبيل الشك، أي إما هذا وإما هذا، يعني أنت لا تجزم وإنما تعرف على سبيل الشك غير جازم، هل هو الذي لا يفهم أم هو الذي لا يستقيم، لا يصح ذلك. وأما أو التي للتقسيم للتنويع يعني، فإنه يجوز إدخالها على معنى أن المعرب قسمان، قسم كذا وقسم كذا، فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين. مثاله يعني حين تكون أو للتقسيم للتنويع، تعريف النظر بالفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. ما هو النظر؟ تنظر إلى العالم السفلي ثم تنظر لنفسك ثم إيش معنى النظر؟ قال إيش هو الفكر المؤدي إلى علم أو إلى غلبة ظن. هنا أو ليست للتشكيك، بمعنى لا ندري هل هو الذي يؤدي إلى علم أو الذي يؤدي إلى ظن، لا، لكن كأننا نقول العلم علمان أو النظر نظران، نظر يؤدي إلى علم ونظر يؤدي إلى ظن، فإذا كأننا نعرف شيئين في آن واحد. نعم، كما نقول مثلا الحكم إما واجب وإما حرام وإما مثلا وهكذا. هنا فليست أول التشكيك، إنما هي للتنويع، إنما هي للتنويع. قال يعني أن النظر قسمان، الأول الفكر المؤدي إلى العلم، والثاني الفكر المؤدي إلى غلبة ظن. وأما في الرسم، يعني هذا بالنسبة لأول التي للتشكيك لا يجوز إدخالها في الحد، أما في الرسم قال فيجوز دخولها، كقولك في تعريف الإنسان هو الحيوان الضاحك، تعريف الجنس والخاصة. نعم رسم. أو القابل للعلم وصنعة الكتابة، قلت إيش هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة الكتابة، إيه ما في مانع. قال والفرق بين الحد والرسم أن الماهية، لأن الحد تعريف بماذا؟ للماهية، تعريف للماهية، أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان على البدن، أن يكون لها فصلان على البدن، يعني إما هذا وإما هذا، ويجوز أن يكون لها خاصتان. فصلان ليس لها، الماهية ليس لها فصلان على البدن، وإنما يمكن أن يكون لها خاصتان أو أكثر من خاصتين، ويجوز أن يكون لها خاصتان وكذلك. ثم قال باب في القضايا وأحكامها. صار الوقت. نعم. الحد عبارة عن بيان للماهية، فالماهية ليس لها إلا فصل واحد، لا يكون لها فصلان على البدن، إما هذا وإما هذا، فالإنسان حيوان بدك تفصل عن باقي أنواع الحيوان، حيوان ناطق، هل هناك فصل آخر يفصل الحيوان الإنسان عن باقي الحيوان؟ لا. أما كخاصة، هناك أمور كثيرة خاصة بالإنسان، هو ضاحك وقابل للكتابة وقابل للعلم وقابل القرآن، كلها عبارة عن إيش؟ خواص. فيمكن أن يكون الماهية أكثر من خاصة، لكن لا يكون لها أكثر من فصل، لذلك لا يصح استعماله أو في الحد، لأنه تعريف للماهية، بينما يجوز في الرسم لأنه ليس تعريفا للماهية. والله تعالى أعلم.